الإجابة الصحيحة هي ألف. تؤدي العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع مهام تهدف إلى حماية الممتلكات والأشخاص. مهما كانت العلامات الموجودة، يجب تسهيل مرور هذه العربات.